مباركة القصد تسعى إلى رضا الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء أنني في ويام السجود يحلق بي في عنان السماء فكنت أطوف وكانت تطوف وكانت تجلي وكانت دعاء الأنبياء عليك الصلاة عليك